بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع طريقه وسلك هداه إلى بعد. توصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والثاني مبتدا ولغير القدر من كسب والإقرار طبقا للسفر، وهذا يتحدث عن المسألة المتعلقة بالمبتدا الذي له مرفوع عند مسجد الخبر، ورأينا أنه يتعين أحيانا رفع الوصف على الابتداء، أحيانا يتعين رفعه على خبر، يعني يكون خبر مقدما، واحيانا راينا جواز الوجهين وذلك اذا تطابق في الاقرار. وكلمه تبقى في البيت بمعنى المطابقه، وهذا يستعمل في اللغه نحو الوفق بمعنى الموافقه، فالطبق ايضا بمعنى المطابقه. كان المصنف قال يعرف الثاني مبتدا ويعرف الوصف خبرا مقدما متى؟ اذا استقر صدقهما بسوى الاقرار، اذا استقر صدقهما بسوى الاقرار. فالنبي استقر ومؤخر الضبط، يعني إن استقر تطابقهما في غير الإفراد يعرف الثاني مبتدا ويكون الوصف، يعني وهذا الوصف يعرف خبرا. مفهوم كلامه أنه لو لم يتطابق أصلا بحيث بعد كده لا يتصور إلى المطابقة إلا أن يكون وصف مفردا والمرفوع مستمر أو مجموعاً، يعني لو لم تكن المطابقة واجب يكون الوصف مبتدأً والثاني خبر. مفهوم ثلاثة الثاني في سوى الإفراد، لو تطابق في الإفراد جاز يجهل لأن البيت فيه مبادئ أن توقف عن الإفراد. قال الشارح رحمه الله الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا، قلنا الأفضل أن يقول الوصف مع المرفوع. لماذا؟ لأنه قد يكون نائب فاعل، إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل يسد مسألة الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ ومؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، كل هذا فيه كلام واسع من أهل العلم، ومنه استدلال التوحيد بقوله فخير نحن عند الناس منكم. يعني لماذا كان استدلال التوحيد بهذا البيت قوي جدا وضعف استدلاله بقوله خبير بنو يزيد؟ قلنا خبير بنو يزيد ما فيها أي إشكال، نحمل الخبير على أنه مبتدا بنو يزيد ساعة بنفسه الخبر والمطابقة حاصلة. غاية ما يكون أمر كما خبيرا يستعمل في المفرد والمثنى والجمع، يستعمل في المفرد والمثنى والجمع. فأما استدلت به فخير نحن عند الناس منكم، لو تعرف خيرا على إعرابه، على إعراب البصري أو على إعراب ابن عاقل، كيف تعرف خيرا؟ على قول خيرا مبتدا نحن عنده فاعل سلط مثل الخبر عند الناس بيش تعرفوا الضرق هذا بيش تعرفوا بخير تعرفوا بخير فلاحظ مبتدا فاعل خير مبتدا فاعل مبتدا نعم وفاعل خير ضرق ضرق متعلق بخير الوصف ما راه مبتدا والمرفوع راه فاعل هل الفاعل اجنبي عن فعله وعن وصفه يصير اجنبي عادي فاذا علقت خير ضرب هذا شو عندكم عند الناس اذا علقت عند الناس بخير علقتها بشيء ليس باجنبي عن الفاعل لان ما معنى الاجنبي ما اجنبي هي العامل العامل العامل شكون هو يعمل فيه نحن فخير نحن عند الناس عندكم البيت فخير نحن عند الناس شو لو يعمل في نحن خير شو يعمل في عند الناس هذا ما كانش أجنبي ما هوش أجنبي عندنا العمل ما زال واحد فليق الآن فخير خبر مقدر ونحن مبتدا مؤخر عند الناس شو هي عقل عند قام كذلك بخير يكون بخير شكون يرفع خير على إعرابه خير خبر نحن مبتدا كل اعراب كل ارفع خير نحن كل كل يتعلق به عندكم خير لان المعروف واحد جاءت راسك صح سهل عندك البيت اعظم خير خبر مقدم نحن مبتدا مؤخر عند الناس يتعلق بخير كل ارفع خير نحن كل ارفع كل عملت عند الناس خير هل العامل هو واحد كيف تروى خير عمل فيه نحن وتعمل فيه عند الناس خير شيء اذا هنا عند الناس راهو اجنبي راهو اجنبي ولا لا العمل ما هو اللي يقول فخير مبتدا نحن فاعل في اسم الخبر عند الناس تعلق بخير كيف بدل يعمل خير راغب انت عن الهه راغب خبر مبتدا انت مبتدا مؤخر عن آلهة كلها في متعلق برب في إشكال في إشكال لا في إشكال لا ما فيها فيها لأن رابع رب وفع عمل فيه أنت وعن آلهة تعلق برب هنا رب تعلق جون مو في إشكال صح فلن يقول رابع مبتدا أنت فاعل عن آلهة كلها في متعلق برب قال على ذكر واحد فهنا لما نجد في هنا يستدل ب خير نحن عند الناس منكم كان دليل قوي يعني كانوا يقولون بسيط عليكم قولوا بسيط عليكم انا اقول بالخير والمبتدا ونحن باعث صد مصد الخبر ولم ولاش يستدل على نفي ولا استفهام عرفوا دلالتها كفي كان لكن احسن قول بالضروره يشترط ان يصدق الوصف الذي يرفع مرفوعا سوف يصدق الخبر يشترط له لازم يشتق لنا في الاستفهام ويرفع فيه كتبه يقل يقل ذلك وهو لم يعتمد بما قال من ذلك وقد يقل وقد يجوز نحو فائز ولو رشد فالافضل الانسان ليس من هذا الكامل فيقول فيجوز ان يكون اراغب مبتدا وانت فاعل لما تتنفض عن الكوفيد او عند الماضي عندما تعلم بما عندنا والواجب شيء جاي ويحتمل ان يكون انت مبتدا مؤخرا واراغب خبر مقدم والاول في هذه الايه الاولى والاول في هذه الايه الاولى ماذا؟ مبتدا وانت فاعل الخبر على لان قوله عن عامل معمول الاراده فلا يجوز في الوجه الاول الفصل بين العامل والمعمول الاجنبي فمثلا يعني في تعارض راغب ومبتدا وانت فاعل الخبر يعني لم تفصل عن المعمول الثاني اللي هو عن عامل بالاجنبي على اساس تفصل غير في تعارض اخر راغب او يعمل في الاجنبي عمل في الاجنبي وعمل في عن اجنبي فكيف اجنبي؟ خليه يكون راغب خبر مقدر انت مبتدا المبتدا انت الجواب هو أجمل من خشع من فيه الخطر. وهذا سنرى من الله تعالى في كتاب العصر محتاج كتاب العصر إن مسألة عصر معمولين لعاملين مختلفين في الحرق مع هذا الكتاب. فقال والأول في هذه الآية الأولى قل لكم العبارة فهم والأول في هذه الآية الأولى لأن قوله عن آلهة معبود لغيره فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل المعبود بأسمه. قد يقول قائل الآن إذا ما بنا عقيل مش يسألني أولى أولى بإعبارة مثلا وجوه فروض الخرش أولى الواجب وتجيس الوجه الثاني. فلأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي يلزم. وأما عن الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعبود بأجنبي لأن أنت أجنبي للراغب على هذا التقدير لأنه مستدل فليس لراغب عمل في عرضه مسألة عن أجنبي ما أجنبي نعم حيث العمل لأنه خبر والخبر لا يعمل في المستدل على الصحيح. هذا جعل ذا الوجه الأول للمسلمات. وإن تطابق تقنيته إن تطابق تقنيته خشع واجب وصف مبتدأ لازم يكون الوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدأ مؤخر إذا على لغة أتاوي درجة قلنا ما هي نفس. وإن تطابق تقنيته النحو أقائمان الزيدان أو جمع النحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ أي مرفوع والوصف خبر مقدم. وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في هذا الوصف الوصف الذي اشرت اليه المسبوق بنفس او استفهام والذي رفع عنه التفكير اصلا هذا الوصف او يشير الى الوصف الكفر في الشروط الى اخر البيت اي والثاني هو ما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر عنه مقدم عليه في تطابق في غير الافراد وهو تسمع هذا على المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدا وملاذه فاعل أغنى عن الخبر. وإن لم يتطابق طبعا قلنا إن لم يتطابق ليكون إلا أن يكون الوصف مفردا والمرفوع مثنى أو جمعا. ما باش يكون واحد وصف مثنى أو جمع والمرفوع مفرد هذا لا يقال من لغة لذلك قال إن تطابق هو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم. فمثال ممتنع أقائمان الزيتون هذا لا يقال لا يمثل به أحد إنما على الزهور ما من القسمة وأقائمون الزيتون من هذا التركيب غير صحيح. ومثال جائز أقائم الزيتان وأقائم الزيتون وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخمر مفهوم. واشترى اي محل في الان لانه عندكم ان شاء الله تعالى امتحان جاي احيانا وهذا الامتحان تعتمد على اتيت الماء طبق الحسن تعتمد او مثل المشحاره يديروا فهرس فوائد مصدقه مثل في الامتحان فهرس بيبدا تصوير فوق الفهرس شمال يكون الفهرس يشوف الدين الفهرس لانه من الفوائد بدي فصل اذا كنا ذكرنا شيء من هي فوق اثمان مشان درجة فهرس ثاني اثمان فهو كان كل عشان هو كان كل شيء صح؟ لو مستحضر على الأقل الأبواب مش قادر قد يخطئ في الإعراب قد يخطئ قد يخطئ معليش مشان في أول طريق قد يخطئ لكن ما قالش مشان يخبط المسألة اثنين ماذا رأي الاحتلال المبتدأ؟ هذه أي امتحان وصفته المبتدا راينا انواع خروج انواع ثلاث انواع مبتدا له خبر مبتدا له مرفوع صدق باسم الخبر مبتدا له حال صدق باسم الخبر سياتي في اخر النص. بدينا باش بالمبتدا الاول الذي له خبر شرحناه يقول شرحناه يعني شرحنا تعريف داء وقيود ايش معناتها الايه امام المرضي ايش معناتها المشهد. تتكلمنا عن المبتدا الذي له مرفوع صدق باسم الخبر شروط هذا المبتدا مش اي مبتدا يجي يرفع سفاعل في جنس الخبر او نائب فاعل في جنس الخبر بل تكون شروط شروط هذه يعني كل اوصل معتمدا على نفس الاستفهام ويكون رافعا للمبتدا. راينا بعض هذا عندنا الخبر راينا مساله شراط الوصف اشتراط الوصف هنا يمكن ان يكون كل ضروره يكون وصفا حقيقيا يمكن يكون اولا بالوصف. يعني واحد يقول مثلا اسد اسد زيد يشعر اسد مبتدا زيد فاعل سد مسد الخبر عجيب. واحد يعرف المعلومه يقول لا اسد الخبر مقدر وزيد تقول لا يجوز. لماذا؟ لان اسد في تاويل وصلة مزموم بلا استدار راحلة أزيد تحت مسألة الاستدار لا يشارك أن يكون حق ممكن يكون مزيد بالفعل أو الاسم أو الحق الاستفاق يكون بالاسم والحق. المسألة الثانية في لان في المسألة الثالثة رابع المتفاقة مهمة جدا في نحو قولنا أقائم أبواه زيد نجد أشياء وجهة وهذا تقول زيد المبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدر خبر مقدر وأدواه فاعل لقائم وجبان هذا الوجبان ما لديه الوقت وإن رفع لكن رفع على الشعر لم يتكي في البيئة في البيئة فاعلة لا شيء نمزع على أخرى بعدين حط لابد أو حكم إعراض الوصف مع المرفوع قلنا لو ثلاثة جواز الوجه إن تطابق في الإفراد وجود كون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعل سبيل الخبر إذا كان إني تطابق إذا كان إني تطابق في الإفراد ويتعين كون الوصف خبر مقدما والمرفوع مبتدأ مقدما إذا تطابق في غير الإفراد. مسألة أخرى في بعد مسألة العامل في المبتدأ والخبر العامل في المبتدا والخبر في سيد العناوين يقول رحمه الله ورفع المبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا. هذه مسألة معروفة نعرفها احنا من بين لم نخش عندنا ضروف الأجل في شرح هذه العوامل كل العوامل كلها لفظية كلها لفظية إلا عن الاثنين التدرج من المواقع والجازم والناصر يحدث فيه المضارع والابتداء عهد المعنوي يعمل في المبتدا. شو يعمل في الخبر؟ قلنا المبتدا فالعامل في الخبر عامل لفظي والعامل في المبتدا عامل معنوي. هذا يعني طرق اليها الان ها يتفضل القائل ورفع المبتدا بالابتداء كذا رفع الخبر بالمبتدا ما خرج بالابتداء. قال مذهب السيداويه رحمه الله وجمهور المصريين ماذا قال جمهور المصريين؟ لان بعض المصريين كمبرد رحمه الله خالفه. قال مذهب السيداويه وجمهور المصريين ان المبتدا مرفوع بالابتداء وان الخبر مرفوع بالمبتدا. معنى قولهم المبتدا مرفوع بالابتداء كان ابتداء طبعا يمكن الابتداء مثلا في اللغه يشتروه الابتداء الى تجميع جيد. ألا تلاحظون أن الجاية من كلمة بدأ يبدو بدأ يبتدئ بدأ يعني اهتمام لأن الشيء مهتم به شو هو زيت نشكوا بزيت فنقدموا عنه. فكون المبتدا كون المبتدا يقتضي الخبر المبتدا يطلب خبر هو هذا معنى عائلة في أي رفاعه قالوا تعالى وارتكب هذا المعنى قوله يعمل المبتدا في الخبر بمعنى يقتضي خبرا يقتضي خبرا. فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظيه غير الزائد. لماذا قال غير الزائد؟ احتراز من المبتدا الذي دخل عليه حرف جر زائد او شبيه الزائد فانه لا يتجرد للعامل اللفظي لكنه تجرد. كيف تجرد الزائد لم يتجرد لنزول الرسول قال محترز بالإنس إذا من نزل بحشدك في الغمر فبحشدك مبتدا مبين ما ضعف هذا الإعراب من الأفضل نجعل الباء زائدة وحشدك خبر. ولماذا؟ لأن حشدك بمعنى كافي ودرهم مبتدا فأنت تشدد كفاية للدرهم ما تشددش الدرهم للكفاية فتسمي هذه الإسناد وهو مجرد عن العوامل البطرية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة لكن الباء الداخلة عليه زائدة واحترم بشيء من نبي ربا رجل قائمة طلب الجزء ده طبعا كل مشروع ضخم مشروع حكمة وقائد الصبر ويدل على ذلك رفع المعقود عليه يعني مشروع الدليل على ذلك قال بجيبه رحمه الله قال توقيت رب رب القائد وامرا اكون دل هذا على انه رب امرا مدروس بالحكم لكنه مفروض هذا المعنى قوله وكثيرا يستدل بالحجوج بالعطف يستدلون بالعطف على اعراب الشيء السابق يستدلون بالعطف هذا سنرى ان شاء الله في باب النار واخواتها والعامل في الخبر مغضيه وهو المبتدا وهذا مذهب السيبوي رحمه الله وذهب القوم الى ان العامل في المبتدا والخبر هو الابتداء العامل في المبتدا والخبر هو الابتداء فالعامل فيهما معا معنوي هو الحقيقه القول الاول تشرك من اعتراض هذا هو القول الثاني على قول من اعترض هو اضعف من الاول هو اضعف من الاول فالابتداء يعمل قالوا كيف يعمل في شيئين وكان يعمل هذا يعني مثلا أطعم زيد وعمر جاء زيد عمر لا على قول جاء زيد عمر على قول جاء زيد وعمر جاء فاعل زيد وفاعل وعمر فاعل أطاع زيد قال الفعل هو أقول عواد لا يعمل في شيئين بلا عمر لم يعمل لم يعمل شيء لازم تجيب عاطل فكيف الآن ابتداء رأي رأي العملين وما نويه يعني عملي بلا عرف هذا دعوه وقيل ترافع هذا ما لا نشك هذا ترافع هذا فعلك وليس صح ذات لكن انا يرد نواس ففي كل كان زيد قائما خلص قائما وكان ترافع كان كان لاجر عن كل ثم يدخل اما اختلاف قيل على ان هناك شيء اختلاف أعرف تعلم عند الوكيل كان وإن يدل على مسألة من مسألة رافعة وقال وأعدل هذه المذاهب مذهب السيبوي وهو الأول في الأخير فش المذاهب وهذا خلاف مما لا قائل فيه يعني تعبنا بأن رفنا كله كله بعدين قال له وهذا مما لا قائل وقيل تراك وقيل المبتدا مطلوب الابتداء والخبر مطلوب الابتداء والمبتدا هذا قول المبتدا هذا قول المبتدا عائشة مبتدا بعض المبتدئين قالوا بخلاف قوله المبتدا قال المبتدا مطلوب الابتداء ولما كان الابتداء عامل بعث ماذا يقول العامل معنى من أبعد أريد تشيرك عن الخبر الجنوب على عامل معنى ويبا مرضي معنى الخبر مطلوب الابتداء والمبتدا هل صح ما فيهاش ثمرة؟ فيهاش ثمرة. أراد بعضهم أن يأتي بثمرة. أراد بعضهم أن يأتي بثمرة على هذا. لكن لو أتينا بهذه الثمرة لتحولت شوكة الأفضل تتركها ثمرة هي. الآن بعيدة كل البعد عن كلام العلم. فهنا يأتي إعراض العلم. إذا خلقكم ما شاء الله. ثم انتظر الآن إلى لفظ تهينة عند لفظ تهينة من المبتدأ له يسأل شوية عن الخبر ويعود بعدين المبتدأ والخبر المسألة التي بعدها هو تعريف الخبر عرفنا احنا الخبر من قبل في اللغة صح؟ عرفنا الخبر في اللغة أما اليوم عرفوا أن رحمه الله في الاصطلاح الاصطلاح التحليلي فيقول الصلاح والخبر للكل مسلم فاسدا كالله بر والآيات الشاهدة كأنه يقول لك والخبر والخلق الذي تتم به فاسدا كقومنا بر الله بر وشاهدا من آيات شاهدة والآيات والآيات بمعنى النعم يعني الله ببره هو الدليل هذه النعم التي نحن فيها شاهدة تشهد بهذا فهذا التعريف الأولى أن يقال بتعريف الخمر قل هو الجزء الذي تتم فيه فائدة مع المبتدأ غير الوصف، مع المبتدأ غير الوصف، هو الجزء الذي تتم فيه فائدة مع المبتدأ غير الوصف. لماذا قلنا الجزء الذي تتم فيه فائدة مع المبتدأ؟ يخرج الفاعل، فإن الفاعل جزء تتم به فائدة لكن مع الفعل المبني للفعل، ويخرج نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل جزء تتم به فائدة لكن مع فعل المبني، فهذا هو جزء الذي تتم به فائدة مع المبتدأ، نقول مع المبتدأ أقائم زيدا، زيدا تمت به فائدة ولا لا؟ تمت معنا معنا الجدل هل زيد الخبر بعض ذات قل له ويجبك أقائم الزيدان أقائم الزيدان أو أقائم زيدان زيد كمت به فائدة مع مبتدا ومع ذلك لا يعرف لا يعرف خبر ولكن لا يعرف فاعل إذا فماذا نقول نحتاج من هذا الفاعل من جملة شيء لكن ما هو الذي يسمى الخبر نقول الجزء الذي يتم به فائدة مع المبتدأ غير الوصف، يجب أن يكون المبتدأ هذا غير وصف مش يسميه الخبر، لا يكون المبتدأ وصف ما يسميهوش هذا الجزء، يسميهوش خبر لكن يسميه فاعل شبه نفس الخبر أو نائب فاعل شبه نفس الخبر بحسب الوصف. قال عرف المصنف الخبر لأنه الجزء الذي أو الجزء المكمل للفائدة ويجب عليه الفاعل نحو قام زيد طبعا بعض قال لا يجب عليه المالك لماذا لانه مفرد اتى بالمثال احنا كده نقول المثال صحيح الباب بيان صحيح كونه مالك ما ذكر هذا ما ذكر يمنعش لذلك اشار بس بالمثال كان يقول لك اسمع الخبر الذي تسميه خبر الجزء الذي تسميه خبر ولن تتم به مع الله في هذا البيت قل الله عز وجل ليس فاعل ليس وصفا صح وليس فعلا الله عز وجل في المصدر جلاله هنا ليس فعلا وليس وصفا فيدل هذا على انه اتى بجزء تتم الفائده مع مبتدا غير قال فانه نحو قام زيد فاحنا نطلق على زيد انه الجزء المتم الفائده او للفائده وقيل بتعريفه انه الجزء المنتظم منه مع المبتدا جمله الجزء المنتظم منه مع المبتدا جمله اي شيء اخر ولا تنتظر مع عقيل يعني ليس كل جزء ينتظر منه مع المبتدا جمله ليس محرم بل هناك ما يسمى فاعل جمله ولا يجب الفاعل على يقول بلى يجب الفاعل معروف لانه لا ينتظم منه مع المبتدا جمله بل ينتظم منه مع الفعل جمله وخلاصه هذا انه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره طبعا ما يوجد فيه وفي غيره كلام ماذا لانها كون عام والمفروض كون العام لا يذكر وش يقول وخلاصه هذا انه عرف الخبر بما فيه وفي غيره بما يوجد أفضل من أحياء الواحدة في تحام السابقة لا بد في صحة حتى إذا نقول نص بعالي لا بد تبصر حتى علق ونحن نحب التعليق يلحش فالتعليق ينبغي أن يكون والتعليق ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره طبعا لا بد أن يخصص بالتعليق لأن يخصص أنا بشر بخواني شو في دليل التاريخ عند غيره هنا جامعة ومانع مانع ما يقصد مانع يعني يمنع غيره ويجيب حاجة مختصة بما تريد أن تعرف ما تقولش حاجة يدخل فيها غيره إذا ما له منع يعني كأنه قال عباطه هذه الأسئلة كأنه قال ينبغي للتاريخ أن يكون مانعا الآن تكلمنا شو يعني المبتدأ أعطينا تعريف الخبر بدأ رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الخبر أو مسائل تتعلق بالخبر فنلاحظ تقسيمة معروفة كانت الإنسان يبحث الخبر وسيقيد في سيقيد الكلام من حيث أنواع الخبر وبعض المسائل المتعلقة به. نقول الخبر نوعان: مفرد والجملة. والمفرد نوعان: إما جامد أو مشتق. والجملة نوعان: اسمية أو فعلية. هذا التقسيم الأول. يعني إذا تحب تتكلم عن الخبر تذكر هذا: الخبر مفرد جملة، مفرد جامد أو مشتق، جملة اسمية أو فعلية. ما عندي رحلة فقط. فقط الحديث عن شكل الجملة والجملة أجمل في المعاني. ليش ماذا لم يكن شكل الجملة؟ هذا سهل. هذا الخبر الذي عرفنا بالكلمة والسائلة مع المبتدا غير الوصف انقسم إلى معنيين: الخبر المفرد وهو المقصود، وصول المفرد هنا ما ليس جملة ثانية، ما ليس جملة ثانية. إذا يعني المفرد هنا المقابل للمثنى والجمع، لكن سمى مفرد هنا. والزيدان قائمات، قائمات خبر مفرد. لماذا؟ لأنه ليس جملة. ليش ما يقول لك سمى المثنى؟ لا نقصد بالإفراد هنا الذي يقابل تلكين الجملة، نقصد بالإفراد الذي يقابل الجملة. إذا هذا مفرد، والمفرد يعني في تعريفه هو غير مرتب، غير مرتب. شو مرتب؟ شيء في الجملة فيها ترتيب. وعلى معنى الترتيب جملة اسمية جملة. مفرد هو غير مرتب، هو غير المرتب. وهناك تعريف طبعا أشمل يزيح عن طريق كل المشاكل التي تعترض، يعني ما هي الأشياء. لماذا؟ لأنه لما أقول لك عن المفرد الذي لا يجوز الوقوع على كل معناه، هذا شامل، شامل لكل أنواع المفردات الذي لا يجوز الوقوع على كل معناه. يعني مثلا كلمة زيت، معنى زيت هو شخص اسمه الزيت، شخص اسمه الزيت، الزاء زيتون، زاي ويا وزا. هل زاي تدل على بعض الزاء شخص؟ يعني الزاي بمعنى رأسه، والياء بمعنى اليد، خاصية تبدأ بالياء، لأن الياء بمعنى اليد، والدال بمعنى الدماغ، لأن الدماغ لا يمكن الزاي. لا لا زي كل ما قلنا زي هذا لا يدل على شخص. يعني كيف تسمع من زي؟ تسمع تكلم زي ما بخايش حاجة خارج، خارج شخص. بخلاف لو قلت مثلا، لو قلت غلام زي، غلام زي، هل هذا مفرد؟ لا، هذا مرتب ترتيب إضافي، هذا مرتب ترتيب عرب. لأن هذا ترتيبا في الإنسان هولا وزيت. أنت وش تصور هولا وزيت؟ مش راجل أنت ليس تصور حاول تقنيل بي خالي وحاول جي وقت الحاجة مني. كنت تسمع كنت هولا وزيت وش تخايف؟ خايف وزيت هولا وقدامه زي هولا وزيت. إذا سبحان الله شو تصوره تبدا على تشتي معنى تبدا هولا وزيت على معنى وزيت على معنى خايف شوي صح ولا لا؟ هذا هو معنى. فأنت الآن مفرد، مفرد المفرد الذي يحملنا هنا وهذا عبد الله، شوف عبد الله وهو عالم، هو عالم. أنت كان يكون مش عالم مركب قطيف إضافة، لكن عالم، عالم ثم عالم. مش خايل عبد الله، مش خايل شخص تخايل شو عالم تقولوا مثلا لا كيف يعني عبد الله خالد واحد. إذا هذا يسمى مفرد ولا لا؟ بهذا الاعتبار يسمى مفرد، مع أن في هذا العالم ففي العالم مرتب قرينات، لكن هو تعريف الأصل له بأصله أنه مفرد لا تقنع. فما كش ترتيب في الأصل، في المعنى ما كش ترتيب، في المعنى عبد الله ما كش ترتيب. جاء في العالم نقول مفرد صح؟ فيما قلنا زي ما مثنى في بابه العلم في داخل الخبر تسمى مفرد، لماذا؟ لأن الزيدان لا يجب جزءه على جزء معنى المسلمون لا يجب جزءه على جزء معنى ففقد عمال هذا يحصل له جزء فالخبر المفرد قال أن هناك مفرد هي في ويكس الجملة مشارعة إذا حدثت عن في الشرق الأبيض يعني طريقات في المروحية في الشيخ الدين هناك وصلنا إلى المسلمين فنبقى الآن عن لفظ الخبر المفرد إما جامد أو مفرد الجامد هنا الجامد وغريزة المشتق أن تكون الجلوة اسم جامد مشتق جامد اسم ذات اسم معنى اسم ذات اسم معنى هو المشتق من سبعة أشياء لكن المقصود بها هنا الوصف اللي هو اسم فاعل واسم مفعول صفة مشتقة واسم تفضيل الجانب اسم ذات واسم معنى ذات ومعنى ذات نحو شجر وحجر ومعنى نحو فرق علمي حول الفرق معنوي الامور معنوي الامور حسية ذات الامور حسية والمعنى امور معنوي الوصف لا الوصف اسم فاعل اسم مفعول اسم مشتقة اقول من الا فيها مبتدأ له خبر مفرد جامد مثلا نقول لك هذا حجر هذا حجر مشتق هذا قائم تفضل مبتدأ خبر يعني شو بدنا نقول هذا قال العلماء إذا كان الخبر جامدا ليس فيه ضمير إذا كان الخبر جامد كيفين يأخذ ضمير يتحمل اسم الجامد هل يتحمل ضمير مفيش ضمير خالي من الضمير إذا كان وصفا يتحمل ضمير لماذا لأنه في معنى الفعل يقول هذا يقوم يلا عربي يقوم المضارع اين هو الفاعل مستتر اذا الوصف كذلك فيه ذات الضمير مستتر في الاعراب بتاعك متروش بتعرف الانسان متروش ما تقوليش هذا مبتدا قائم خبر والضمير مستتر فيه الفاعل الوصف وان كان لا متروش وقتش تتروش تحتاج الى مثلا نقول هذا قائم ناقص ايوه يقبل الحال هذا هذا قائم ضاحكا هذا مبتدا ضاحكا هذا ضاحكا حال منه من ضمير مستتر في قائم هذا تحتاج ضمير حال من ضمير مستتر في قائم داخل فين قائم اذا قلت لك هذا يقوم الحارب يقوم في مدارس يعني مستتر ضاحكا حال من ضمير مستتر في يقوم كأن قاعده كل وصف يساوي كم مضارع كل وصف يساوي كان مضارع هل اسم جامد يساوي كان مضارع هل نفسك هذا حجر في اليمين اللي يحجر على الناس تصرفاتهم فكرا كافيا يقول هذا قائم كل اللي يقول يقول هذا قائم هل انه قام بعمليه القيام يقول هذا حجر هل اسمعك هل من انه قام بعمليه الحجر والحجريه هل يمكن لا اذا الوصف لاحظ ما هو المفرد ما هو الخبر الذي يتحمل الضمير خبر المشتق والذي يتحمل الضمير هذا بالاجماع منها لا في اشكال المشتق يتحمل الضمير والجامد لا يتحمل الضمير ثلاثة في الجامد إذا كان مقوي من المفرد مثلا تفصل في الإنسان قاعد يقول لي هذا حاجة رمض يطلق هذا مطلقه إذا أردت عن حاجة هل هنا يتحمل ضمير أو لا يتحمل ضمير تمام شو ما تقول رأيت أسد في الغابة رأيت أسد هل يتحمل ضمير ليس مصدر على المجانب وليس القول مصدر أخشي أسد من الاسم ذا لكي يقول لو قلت فقلت أسدا يظل يظل عن المسلمين رأيت أسدا حاملا سيدا يظل عن المسلمين أسد هنا يتحمل بطيء هذا اللي وقعت له وقعت له فالبطيء قالوا نعم يتحمل ضميرا لأنه في تأويل الكلمة شجاع وكلمة حجر تتحمل ضميرا ماذا؟ لأنه في تأويل قاصد في تأويل قاصد وهذا قلنا فمرضوا إذا جئنا بالحال قل هذا حجر معاشرا قاصد هو معاشر هذا حجر معاشر معاشر حال لمن؟ من الضمير المستدير في حجر عرض الضمار كان هذا حجر معاشر حال من الضمير المستدير في حجر إذا الخبر الأخر إما أن يكون جانبا أو مشتقا فإن كان مشتقا فلا خلاف أنه يتحمل ضمير وإن كان جانبا فلا خلاف أنه لا يتحمل ضمير صح إلا إذا أولد بمشتق فلا يتحمل ضمير زيد ضامن يتحمل ضمير ولا لا يتحمل ضمير لا لا لا عمرو زيد ضارب هل ضارب هل يرجع ضارب عشان ضارب زيد عمرو ضارب عمرو زيد ضارب زين خالد من جدا نحو زيد ضارب هل شوية عمرو زيد ضارب وسيدين بأنه زيد ضارب من قوى على خطر ولا محل عن ضارب حتى يثبت عمرا رجولا عمرا زيد ضارب خير واحد بعثت لك رسالة تملك ورقة وضعها تحت الباب مكتوب فيها عمرا زيد ضارب شو لا يضرب كيف نقول زيد راهو يضرب في عمرو زيد راهو يضرب في عمرو ان شاء الله لماذا في بعض يقول دون قاعدة معروفة الضمير يعود على أقرب مذكور هذه القاعدة التي سمي العلماء يجري الضمير على عبارة نحوية شو عبارة البلاغية مش حال منيح الضمير يعود على أقرب مذكور شو عبارة نحوية مش حال يجري الضمير على ما هو لا استخدها يجري الضمير أو يجري على ما هو له يجري الضمير على ما هو له لأن الضمير يعود على أقرب مفعول نعرف عمرو مبتدأ زيد مبتدأ ثاني ضاربه خبر لما لزيد وجملة الاسمية زيد ضاربه خبر لعمر الخبر تاع عمرو راهو مفرد أو جملة اسمية الخبر تاع زيد راهو مفرد تعال ضاربوه مضافوا فيه هذا راهو وعزبه كنا يقول خطأ منه الخبر تاع عمر راهو جملة اسمية الخبر تاع زيد راهو مفرد ضاربوه غرش الإضافة إضافة عادي الخبر تاع زيد راهو مفرد فضارب خبر مفرد جانب المشتق مشتق والمشتق يتحمل ضمير ولا لا؟ أين هو؟ خايف قولها ولا قولها؟ الهاء الهاء ما ترجعش على المضروب ترجع على المضروب ما ترجعش على ضارب ينظر هل الهاء ترجع على Thank you. عمل رأي ترجع لعمل والضمير مستدر له إدارة قد يرجع له زي إذا عندنا ضمير احنا رأي نكلمه بصراحة رأي نكلمه إذا تحمل الضمير يعني رأو داخل رأو داخل يعود عليه منه لا عاد على ما هو له صفة العبارة يعود الضمير مستدر من إدارة على ما هو على ما هو له على ليس مضاد لكن إذا واحد يقول لا أنا أقصد أن عمر شيء ضارب أن يقول أن يثبت ضرب عليه أو حد يثبت مضروبية زيد وضاربية عمر عمر زيد ضارب مش رأيك هل يمكن هل تريد هذا عمرو زيد ضارب لا قادم لهذا سبحان الله لا يجب تشبه الشعب لا يجب قادم الشعب ولما أرشد فجع سعصر على فهم الوقت نعم عمرو هو يضرب غير نفسه يلا عمرو زيد لا خد كل هذا عمرو زيد ضارب عمرو زيد ضارب احنا قلنا ضارب في انطباق اذا اضفت الوصف خلاص بس تحدد من طويل ما شنو ضارب لا مستحيل حبيت تجانب زي مفعول له حبيت تجانب عمرو زي الضارب خطيب كلام عمرو ضارب زي صح لا لا عطيت ثاني عمرو زي ضارب ما يتضارب إلا بينه أن زي هو ضارب وعمر هو مضروب لا قال العلماء إذا كان الضمير هذا ضارب إلى هنا يعود على ما هو له وليه هو إنما يعود على حقه هو ضارب إحنا وجدنا هذا الإنسان ليس البلد لم أحضر الحق وجدنا ليس بينا قواعد ممنوع ليس ممنوع اللبس شلس بسوز اللبس تبغنا ممنوع ليس إنك لو كان حكوا تجمع القواعد ليس قواعد العلماء فيها فلا تجدونها في شكل قاعدة على جريدة يسمى يجيش يلبس بالكلام إذا عاد الضمير على عمر ولم يعد على زيد المفروض كان يعود عليه هو المفروض كان يعود عليه قال العلماء يجب هنا إبراز ذلك الضمير المسلم شو لك لو قال وجد عليه يجب عليك أن تبرز يكون عمر الضار عمر زيد الضار مروح هو عمر زيد ضارب هو يعني عليك ان تبرز ذلك الضمير المستتر متى اذا عاد على غيره ما هو له المفروض المفروض كان يعود على زيد وانت عليك فاذا كنت تريد تثبت مضروبيه زيد وضاربه تعرف فهو يجب عليك ان تبرز الضمير عند البصريين مطلقا على ضروب النفوس مطلقا يعني وين يكون الضمير يقول على غير ما هو له ابرز الضمير لو قلت لك مثال اخر عمرو هند ضاربها تفضل عمرو اعرف كذا هند الثاني ضاربها خبر المبتدا الثاني جمله هذه الاسميه هند ضاربها خبر المبتدا الاول انه هو الحق بعده الحق ضاربه كيف داخل ضمن السجن كيف السجن اذا راح ترجع ترجع وليجي السجن بعيد راح ولا صلى على الضابط هذه وصف شرط خبر مشتق في ضم في ضم ضارب وفي ضم النصب جامع العين على عمر. هل عاد على هند الغروض ان يرجع اليها؟ الغروض ضمير ان يرجع اليها. هل عاد على هند ضمير؟ لا، عاد على عمر بشكلك ضرب عمرك انظر الحظ كان هل يجب هنا ابراهيم الضمير؟ على ما تشهد قول الخروج هنا الغروض ان يكون بنفس من لا وان يكون بنفس يوجد بصر بن قعب المستقيم اصره على انه يجب ابراهيم الضمير وش عنده ليس يقول امر جند ضارب لا يجب الضمير ولم يكن ليس ولو لم يكن سد للذرائع سد الذرائع مره قال بوكا كله من الالف يجيبه من الالف يجيب من الالف تبع للسحر يكيش وسد للذريعه لكن الصواب هو قول كفير. قول كفير قال يجوز لا يزيد إبراهيم الضمير إلا أم من المسجد. استدلوا بقول الشاعر قومي زور المسجد بانوها وقد علمت بكل ذلك علاما وحصانا. شوفوا جيدا قومي زور دورة بالقصرة في الثالث مش نفسه قومي دورة المجد بانوها وقد علمت وقد علمت أو الشطر الأول قومي دورة المجد بانوها وقد علمت بكل ذلك عدنان وحصان. ما معنى دورة؟ دورة جمع دورة جمع دورة ودروة وذروة الشيء وذروة الشيء أعلام ذروة كل شيء أعلام ذروة السلام أعلام سلام من بني فاطمة سلام البعير قالوا ذروة قلة ذروة القضاء الأولية قلة فقوم ذورا المسجد ذورا المسجد شو المسجد ذورا المسجد هم الذين بنوا يعني قلة أثنين هم الذين بنوه وقد علمت بكل ذلك بغاية ذلك بكل هو حقيقة شيء وغايته عجمان وقطان أي هو كان العرب العارفة ولا العرب مستعدة كلهم عارف هذا الأمر هذا بجد أين الشاهد بانوها ما قومه مع بعض مع بعض مع بعض قومي موسى مضاف مياه نورا ثلاثة بانوها خبر بانوها بانوها خبر بانوها خبر قومي دورة المسجد بانوها جملة الاسمية من دورة المسجد بانوها خبر القوم اين هو بانوها مفرد وجات مفرد جملة مفرد وجات مفرد مشتق ولا جاز؟ مشتق. حمل ضمير ولا لا؟ حمل ضمير. درس ولا درس؟ عدس ولا درس؟ لا لا قال ما يبرش ضمير. لا أنا بيبرش ضمير. عايش يبرش ضمير. يبرش ضمير. إذا لم يعرف على ما هو ضمير. طب ما عاد على ما هو على غير ما هو. ألا ترى أن بنوها كان مصور إلى ما هو بس عاد على قوم. بنوها عاد على قوم. فالمفروض هل يدرى صدقاء على قوة شكر البصريين وش يقول قوم يدور المسجد بانوها هم لكنه بقى قوم يدور المسجد بانوها وقد علم هم شر فهذه مسألة أين من يريدها أين من يريدها تحت قولنا الخبر يأتي مفرقة في الجملة المفرد جانب المستقبل الجانب الضمير يستقبل حمل الضمير يتحمل الجانب الضميرة إذا أمر المستقبل وهذا الضمير هذا النجم يستجد في الخبر المفرد إلا بشرطين إلا بشرطين أن ينزل الشرط الأول أن يعود على غير ما هو له ثانيا أن يكون هناك لبس يكون بمقارنة لو عاد الواقع على ما هو له لا يجب الإمراض ولو عاد على غير ما هو له لكن أحدث ولا شيء يجب الإمراض هم هذا فالرجاء ليس هذه المسائل تعال تحتها يجعل تحت قولنا المفرد مسألة المسألة الأولى المفرد الجامل إذا هو ابن الشاق محمد ضمير المسألة الثانية حكم الإمراض غير الضمير طلق يجب الإمراض غير الضمير في بشرطه مش خد بس وين راح الله يسعدك هذا كل شيء يعني خبر رجوله أنا سأبين لك اللي هذا الشرط إيش رح تفعل في الآن سأبين لك تعليق نتيجة الزواج الزواج الثاني بعد الأصل لما تقول خلينا الزواج الزواج دائما إذا كانت زائدة الجنسية فلا بأس تجمع قوم هو مجددا نحن نحن ومش المدى الأول عنده خبر طويل هنا شوف المدى اللي عنده مفرد هذا يعاني في المسألة كما قلنا البيض من مفرد فالله عليك نحن ما يكونش قال والمفرد اللي يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي اتفقها سيأتي والمفرد الجامعي شوف والمفرد الجامعي فارغ من ماذا؟ من الضمير والمفرد الجامعي فارغ من الضمير وإن يشتق إذا كان هو ضمير مستقل أي مستقل أو مصدق مستقل من الجن والجن والسدر ومنه الجنة ربنا منه الجناية من كلها منه التكنية أو جبال أحنانا مستقل بمعنى فمش بدي مستفيد من السكن فما مش انا مستفيد نسبه للمسلم بتاع بالموت قلت معنى مستفيد من السكون لا مستفيد بمعنى الالي مسلم بتاع رمي الالي الضوء الاصلي هي الكاف والنون فوق مستفيد منه فتقرا اذا ناخذ منه الكل فتقرا مستفيد خذ اذا قال الضوء الضوئي مستفيد وأدرك ذنبه سكون هذا الضمير المستجد أدرك ذنبه مطلقا وصرح من المال رجع مذهب البصريين في غير الكتاب رجع مذهب الكتاب وأدرك ذنبه مطلقا حيث تلا أي ذكر تلا ما ليس معناه له محصلة أي إذا عاد على غير ما هو إذا عاد على غير معناه قول مفهوم إن شاء الله بالمال ثم اتقنا الخبر الجملة أنكم خلاص بقى في بداية الفرص الخبر الجملة إذا كان اسم موصول بالوثيقة خمس سنوات فالمبتدا إن شاء الله تعالى لعشرين جلسة لا حتى يتقن إن شاء الله الجملة الخبر يأتي الجملة نعم يأتي الجملة اسمية أو فعلية الجملة الاسمية نحن قولنا نحن قولنا زيد أبو مطعم والجملة الاسمية نحن زيد قام أبو أو يقوم أبو هو رأينا هذا في البداية بس المبتدأ رأينا أن التركيب نوعان جملة اسمية جملة فعلية زيد قام أبوه أو يقوم أبوه. أشاد أجل على كل من ضرب حدوث والخبر يدرك إعراب هذا الشرح. مثال هذه المثال يعني إذا ضرب حدوث والخبر يعرف يعرف هذا زيد زيد مبتدا قام الماضي أبوه طبعا انت تقول مبتدا خبر تدخل وجهه فعليه في لحظه رفع خبر هذه جمله صغرى داخل جمله كبرى كذلك هذا زيد يقوم ابوه زيد مبتدا يقوم ثم ضارع ابوه فعل والجمله الفعليه في لكن الذي الزم به ايضا ان كثيرا من الطلبه يشكل عليه اذا كان الخبر في نفسه لا يدركون أطراف الليكون أطراف الليكون أطراف الليكون أطراف الليكون أطراف الليكون زيد أبوه قائم جهنا يغضب زيد قصيدة كمسلمين يسرع في الأعراف زيد مبتدأ وأبوه خبر لا هذا الصوفية وجهة وجود زيد هو أبوه زيد أبوه كل من الضابط من أبوه فهنا زيد أبوه هذا كم هو زيد مبتدا أبوه خبر مشكلة هل تم الكلام؟ ما تم الكلام كان عقب فاعل ما تبين يتم الكلام فعلا من الخبر من الابتداء لا لا لأن تاريخ الخبر شو الذي تتم به مع المبتدا غير مستعد هنا غير مستعد شيء نعلم نعلم ما فيش زيد أبوه مثل الكلام زيد أبوه قائم تم الكلام أبوه إذا المبتدا الثاني وقائمة خاطب المبتدا الثاني وجملة اسمية في محل رفع خاطب المبتدا الأول زي من هذا ضابط ثاني أعطيك مثال الذي أشكل على كثير مما بين امتحان الإغلاق ما هو ضبطه وأولى بالأحمال أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن يلا مع بعض وأولى أو مبتدا الأولى مرضى الله بالنسبه للكلام وأولاد الأحمال ما أجلوهم ما في المكان أولاد الأحمال شو ما أجلوهم لذلك ما تنمية الإنسان في الكلام أن هناك مبتدأ مبتدأ ثاني ما تنمية الإنسان فإن هناك مبتدأ ثاني أجل مبتدأ ثاني مرفوع رفع الخطاب وضع أنه مبطلي وجود مشدة ثاني حق ده أنا مش من النسوة ويا صح ليه؟ إنه النسوة مصطلح خاصة بالضبط يذهبنا ويقوم هذا المصطلح الخاص به ناخذ منه نشوف هذا حرف دال على جمع الاناث حرف دال على جمع الاناث ان حرف نصب مصدر استفهام يضعها مضارع مبني شيء منصوب مبني على لان تكون اتصالي يقول نسوه يقول نسوه فاعل هذا كان مضارع مبني عرفت تقول كان محل لاعب في محل نصب سبق بامن والنون يصبح فاعل حمل تضيع مضاف من المضافين من يظهر دلالة في مدينة أن يضعن حملهم أن يضعن حملهم خبر تاء أجلهم جملة اسمية أجلهم من أن يضعن حملهم خبر تاء أجلهم وثم الكلام إذا عم بيت التاء مبتدأ كل واحد يعمل خبر تاء أحيانا يكون أفضل فيما رأينا محمد أبوه غلامه صاحبه شوف حال الجزية ست سنين خذ الكل في البيت صار في واحد ما تقاش من يحتاج في البيت لا أعطي حاجة محمد أبوه غلامه صاحبه وجاره وابنه أخيه كل واحد ضمير على أطراف حتى يكون في محمد أبوه أصل ما هو ضمير على أبوه إلا أبو محمد مش أبوه غلاه يعني غلاه أبي محمد فمشي غلاه وإنما صاحب غلاه أبي محمد فهذا هو سمع الكثير صاحبه هم طالب من هذا نفس الصعاب كل طالب هو اللي قال لنا ننسى ذاته هو انسى هذا جاهز كلهم منطلق من يعود هذا الصاحب الآن محمد مبتدا أبوه مشي هو الطبق ما تنسى مشي غلامه قد مات من الكلام مشي صاحبه مات من الكلام من قال يقتل من الكلام يعني هذا الطبق لصاحبه جملة صاحبه خبر لغلامه جملة غلامه صاحبه من قال يقتل خبر لأبوه جملة أبوه غلامه صاحبه من قال يقتل جملة صاحبه على العرب طبعا قد يقول قائل هل هذا وارد في كلام عام وقلنا عنه انه قول عز وجل انه هو الله ورب هنا يشهد هم ربما ظنوا ان لكن هي لكن معروفه حق الاستدراك والمسجد لكن هذا خطا لكن انا ادعم انا في النون لكن ان ربنا لكن انا هو الله رب لكن حق استدراك لا عمل انا مبتدا اول هو مبتدا ثاني الله مبتدا ثالث ربي خبر بمبتدا ثاني والله ربي خبر بهو وجود هو الله ربي خبر بهذا هذا معنى قولي الجملة اسمية والجملة فعلية إذا عمرك ما تستطيع وتحكم على الخبر من الخبر حتى تقرأ الجملة مرة ثم نحكم على كل واحد حقا الآن جملة اسمية وفعلية كما رأينا التفصيل في المفرد رأينا التفصيل في الجملة لو قال الإنسان شوفوا جيدا محمد زيد زاهد عرفت محمد محمد المبتدا زيد مبتدا ثاني عرف موقف الخبر لانه لم يتم الكلام زائد خبر المبتدا الثالث جمله اسميه زيد زائد خبر المبتدا هل يتم الكلام خير واحد يقول السلام عليكم عباد محمد لا عرض الزاد قد شو في بعد خير يقول على بعد أنا كيف يقول لي وش شو اللي قرأ يعلم هو أنا سواه يقول يقرأ محمود كمل جملة جاعة فهمنا شو كله بيشوف لي الجملة عادة شو يقول نحن مريض هو موش عادة هذه الجماعة محمد بن زيد الزاهد شو علاقة زيد الزاهد محمد زيد الزاهد كم قلت يا أخي محمد زيد الزاهد في إيه سمي كان سألش ضمير ويرجع محمد زيد الزاهد في إيه حد يقول أبو محمد زيد الزاهد في إيه إيش تفهم في محمد زاهد إلا زيد الزاهد إلا محمد كأن الله لا يقول بهذا قلت لها ليس كل جملة يمكن أن تصير خبر ما شروط هناك شروط لا بد من رابطة لا بد من رابطة شيء يربط الجملة هذه في محل اللغة كان أن يكون هناك علاقة تكون هناك علاقة تكون علاقة بينكم وش العلاقة محمد بن زيد ذلك إليه شو العلاقة؟ كان شرط من الأمور الأمر فضل محمد بن زيد ذلك شو هو العلاقة؟ ما تعلق بماذا تعلق لماذا تعلق محمد بزيد بالطمع؟ أشكتك إليه فكبر محمد بن زيد من ذلك ما نفكها تتعلق بها تبغنا. إذن تحت قول من جملة الإسلام الثانية قوله ذلك من أراضي الدنيا وبيقول جملة الخبرية بالمستقبل لابد من الإرادة. كما يقول شرافة الكلام خطأ لا يتكلم عربي بها بلا إطلاق يلا. والرأي أربعة أشياء منهم من ذكر أشياء أخرى سنبين الرأي. الرأي أربعة أشياء الرأي الأقوى والأشد هو الضمير. الضمير هو أقوى وأوضح في الحقيقة وهذا الفكر لا تظنوا أنه أنكم تتطلعون إليه فقط في باب المنتدى والخبر. الخبر عنده إخوة يشابهونه جدا إخوة الأعداء يتشابهوا يختلفوا في أشياء عن ثابت. فالخبر عنده واحد يشتغل بالذات هو الاسم الموصول. اسم الموصول ليش لا يجوز؟ الصيغة الجملة تحتوي على أرادة وعنده قوة إضافة ثالثة وهو الناس. الناس أقوى إضافة. فلو أردت أن تلعب اسمه بالجملة ناس من رابط لا بد من رابط. مثلا أقول لك محمد أو جاء أخوك جاء أخوك أنا أقول أخوك جاء رجل جاء رجل كاتب. كيف صار الكاتب؟ نعم مفرد لا مفرد ما فيش إشكال. جاء رجل يكتب في شعر بيكتب جملة في محل رفع نعم يرد جاء رجل يكتب نعم جملة في محل رفع. أين الرابط؟ ضمير يكتب عن المصور رابع الحال وقلت جاء أخوك يكتب جملة بعد المعال أحوال فيها ضمير أين لابد من رابط؟ يقول يمكن بلا رابط مثلا هو الله ربي أين هو مكتب الأصل يعني المكان أنا هو الله ربي أين هو ربي يا تعود منك ولا لا أنا عبد الله قريب لكن ما هو الله ربه حيث لا لكن أنا هو الله ربي ضمير ضمير من الصلاة هذه الوقت يعني مش لا تكلم يعود على مكتب يعود عليه يعني نفسه. ثم مثال آخر محمد يقوم أين هو الرابط؟ ضمير مستتر يعود عليه على محمد وافق أو لا وافق؟ يضبط محمد يقوم على شو يريد ضمير مستتر شو؟ ضرورية وفي ما توافق محمد محمد أبوه مطلق أين خبر؟ كان مبتدأ أبوه مطلق أين ضمير يعود على محمد؟ هذا هو الرابط لا لا محمد أبوه مطالب كل هذا الهاء تاع أبوه يعود على صاحبه اللي 90% ضمير هو يلقط كثير من الشيء. والضمير هذا إشارة إليه لا يشترط أن يكون ملحوظا يمكن أن يكون ملحوظا يمكن تطلع فوق شيء شرط فقط هل هذا الجميل عليها؟ نبس من موصول صارت مخابر وقلنا يجوز حكوه أحيانا لا لا لكان معنا في الموصول ولازم مرابط لكن يجوز حكوه أحيانا بشروط كيف يكون يجوز حكوه؟ لو قلت لك هذا القمح يسمى كلمة جرم. القبض طريق معنا بجرم. الرطل هذا كيف يجرد حديثاً التي يباع مثل الوضوح يباع كله اليوم كل شرابه وإن في حياته نبيه فقصرنا ما نزل حياته طبعاً هو لا أجرم المسألة اختلاف قمة رحمة أو اختلاف قمة رحمة كنت أتكلم عن هذه المسألة وأتوجهها طبعاً يوجد بين هذا الحديث لا أصل له وأبين هذا الاختلاف مذموم وأنه إن كان اختلاف رحمة إلى ثلاث كتاب مطمئن لكن ما ليس وجد وقد بعض المسائل وده يكون نص عشان اجتهادية اجتهادية هذا الآن مخالف أصول الإسلام أصول مخالف أصول الإسلام مش يعني القياس رأيته قوة عليه مش ألا عنه مش وقيته من هذا أجمع الفقهاء قدموا على أن ما كان يباع كرام الرسول صلى الله عليه وسلم بالكيف لا يجب بيعه إلا بالكيف وما كان يباع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغزو لا يجب بيعه إلا بالغزو أن يطلق إجماع يعني ماشي أمر صحيح والشيء في المكة ويجلس مكة وشيء لديه المدينة لم تتبع هذا عزيز وديه الحنان لما نبيعوا الأمور المسيبة يجلس شو ماذا؟ لكن شوف واحد دخل ماذا بيوصل وهو أبوه القاضي الحنان قال لا يخضع غير الأرض لو تعارف الناس على بيع القبض في الحنة فلهم ذلك يبقى تقدر بالحد في القرح كله 500 مصير وبالحبة خير شيء كتير تقدر لو تعارف الناس على شيء الشيء ما في بالغزو أو قلب الأرض فلا بأس دليل التفاح في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالحبة من البشرة يباع قديمة كان بالحبة التفاح لا يقول في ريبة عنده ميسيرة والحنازيرة والحنازيرة يكون أشياء بعيدة لطعام ثم هو فقر كيف يعني الجنة؟ والله غفر ها؟ القمح مش بيه غلاء القمح هو الغلاء مش غلاء ومن فروض منوان صاعان مدان جيب كي أنا أكثر غلاء الغلاء اللي بيضاء يلا تعرف القنط مفرد طريق ماء خير في جبل خامة نعم خاطر شو القنط هو ماء طريق ماء القنط هو وراء ماء وراء الباعي وراء الفعل وراء الماء كيف يعني كل يقول في الإجابة جديدة فهنا القنط طريق ماء مش صح أن القنط طريق ماء إذا ما تمشي كهلا إذا ثلاث ماء ثلاث ماء في درهم درهم متعلق بمحبوب خبر لرجلان رجلاني كائنان بدرهم رجلاني بدرهم جاوب متعلق محبوب خبر ثم الكلام رجلاني بدرهم هذه الجملة دي رجلاني بدرهم خبر منهم بالقمح القمح رجلان بدرهم وقالت نشوف الكلام هذا مبين وقالت نشوف الخبر مشتبه عشرة وقضاء الله في يوم عشرة قمح رمان بدون إذا أجل في ذلك هنا عاد فعل القمح ما هو الشيء الذي يرتبها لو رأيه لو بحث عن ضمير تخلص لن تجد القمح رمان بدون ما نحترم القمح رمان بدون ومع ذلك يعرف الكل بإسلام سبحانه وتعالى لأن التقدير القمحان رمان عنده إذا هو نحن الثاني هذا هو لا القمح والرمان يمين وبيده أين يمين؟ نعم هل يجوز حتى إذا زبع الجنة على الشرق هنا ومنه السم نواني بيده النواني نور الحلوان هاي السم نواني بيده هون صم إن الله يذكر عن ذلك تجد الضمير لفظا ولكنك تلاحظ وتسمي الكلام بغاية الفصاحة. مثلا فصلى نفع الفحش أنتمش يحضروا معنا من قبل مذكرنات طبعا ولي مذكرنات اسم الشيخ ليش جيش شبنا نجيب تسوه ثاني مرهوين بس هذه أجامة الظهر هذه أجامة الظهر ولا عرفة أجامة هذا الرسمة في أجامة في عرفة كل العالم ما في هذا ما في الله في الكتاب أنا قلت لك إخلاص بشيء من الكتاب فضل ما شيء ما تبين لا لا بتعب إنتي أنا كملة كملة كملة شوف مثلا بتعب لا وقفت الكاميرا بالحافر موجود شوف الأعلى تمام الكاميرا بالحافر موجود أعلى شوف الأعلى فجل العادة فجل العادة أول الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فجل هوسك إذ همت طائفتان بكم لا أشيء إذ همت طائفتان بكم أن تبشير الله وجل مع الله في لا تعال أي أو يفعل أو ما تقوله. خلص كيف تبدأ هذا؟ أنت طالع جدًا فرحان. لا هذه مصطفى. ويرغب في أن يكبر مصطفى ما فعله في الله سبحانه وتعالى. هم طالع جدًا من تفسير الله وليه ما له سبيل. وطائفة من قد أهملت أنفسهم. بل أطلع شوية طبعا ذلك يجب أن تجيب الوصف الآية أول الآية يجب أول الآية ينضع الوحيد الوصف وطائفة قد أتتهم أن أصدهم قبل هاتين طائفة ثم أنزل عليكم من بعد الغضب ما نالة نعاف يرشى طائفة منكم يرشى طائفة منكم وطائفة قد أتتهم أن ما عند الطائفة مبتدا قد حرف تحتيه أهمتهم فعل ماضي وهذا الطريقين يسلم أنفسهم فعل إنه أهمتهم أنفسهم خبر منهم طائفة قد أهمتهم أنفسهم تعرف أنها أين الرابع؟ أين هو؟ كيف عارف؟ يهلت ثم أنجر عليكم من بعد الغم الأمنة بن عن سبيل شطائفة منكم وطائفة كونية قد أهمتهم أن تجرون عارش ما يكون جدا والطبيعة وتعالى الطائفة طائفة قد أهمتهم أن تجرون ان شاء الله تعالى في حرب العراق ان شاء الله بس شوي تحل في قضية تدخل الأجنبي اليوروبي هو يقدر ابن هشام رحمه الله رحمه الله يقول وطائفة منهم قد أهمتهم أنفسهم صح فلماذا لا نبدأ أهمتهم أنفسهم هي رابع أهمتهم أنفسهم أهمتهم أنفسهم لماذا لا نجعل الهاء في أهمتهم هي الرابع الطائفة صح يجيب الطائفة أهمتهم أنفسهم ثم الجنة عايش يقول طائفة منهم إلا إذا كان هناك مثل آخر وليس هذا. المهم نعود إلى بحثنا. أرجع من القرآن أيوة اشتراط الرابط إذا كان الخبر جملة. تفضل هناك عبد الله صاحب وين مرة التربية حتى أنه ضمير مستدر في قاعد صح توض حديث توض نعم أو منطبع إلى أن يخطر الله نبي مريد حيث وقضاء حيث حد الثلاثة وقراءة الشيطان وراتبان الشيطانات والثلاثة وراتبون حد الثلاثة وراتبون راتبون هل هناك موش رأيك جواب خطأ ولا صواب؟ جواب خطأ ولا صواب؟ خطأ. قل إذا ما اشترط الرابط لماذا؟ لأن قائل خبر مفرد ونحن نشترط الرابط إذا كان خبر جملة فكر في الجواب. شوف مثلا بعضهم أراد أن يوقف هنا في باب الضمير يجي أشياء قال إما أن يكون الضمير مفروضا أو مجهولا أو يؤتى بخلج عنه لا أو يؤتى بخلج أو بدل عنه مثال قال النحو قوي عز وجل فأما من خاب أما من خاب مقام ربي ونهى النفس عن الهوى يقول أنا هو المرتبة أنا هو المرتبة من خاب مقام ربي من اللي قاطع مقام ربي كله لا كبير الرجل ولا هذا من هو معقول على كله فلا أين القمر فإن الجنة هي من فإن الجنة هي المأوى الجنة باسم الله هي ضمير فصل مأوى خبر بما يكفي فإن الجنة هي المأوى خبر ما فيش معنى أتوقف المبنى تبدو لا ما فيش من خاف مقام ربي ولا نسعه وهلك مبتدأ الصلة بجنة اسم الله فإن الجنة هي المأوى هذه جنة خبر الاتفاق خبر لمن لمن باسم الله أي مرة فإن الجنة هي المأوى بعد كان كان باطل إذا لا أمر فإن الجنة هي المأوى كان الرابع بحاجة جيدة فإن الجنة هي المأوى كان لا مفروض ولا قال فريق قال أن هنا خالف ابن الضالة فإن الجنة هي المأوى إن الجنة هي المأوى وينبئنا بأل خلفا عن ضمير تخلف الضمير وأل تخلف الضمير كم؟ صح ولكن العلماء الذين أدروا أن نضيف الأعراب قلنا كتبا بأربعة وكم يكون يخالف عن الضمير عن الهدوء اللقاء قال لا قال في التخليل إن الجنة هي المأوى فإذا الجنة هي المأوى لا إذا هذا أين يكون؟ الضمير مرفوض نحن نقدره أو مثال يضرب للضمير الذي يكون يوقع أنت تقول أفضل المقام على إبراهيم هذا فقط في يجي القرآن كذا فإذا الجنة هي المأوى أي المأوى لا ولا بد أن هذا ما يسمى أحد قال من الضمير لكن هذا يضعفه كثير من الناس ومنه ما رأوا أن يأتي بحديث معروف حديث الزرع ها معروف ماذا قال الله زوجي بلع قال زوجي قال زوجي النفس نفس الأمر والريح ريح الزرع حدثت الناس الأرض أفضل إضافة الناس في وضع الشعب مرونة يعني ليه نشف نشف أمر ليه نشف غالي والخاشم والجريح ويكون زهر طبعا هو زهر بعض مرات يمكن تاريخ وكيف يتصرف في الضبع عن صرفت التكتة والحياة كاش حاجة مشان يصرف أنت بيت طيب خارج أفضل حتى يكون لازم ما يكون في يكون أن تكسر دوره مساعدة رفضه خسر المسه مسه أرمض مريح وريح وصرنا جابوا هذا قال طيب حاجة مفارقة فإن النفع يسته نفس أرمض لكن الصواب زوجه المسك نسخ أنا المسك منه نسخ أنا المسك منه نسخ أنا وريح منه ريح ظهر أفضل من خور زوجي المسك أي كفارة منكم أنا أكل فينا يدخل يعني يدخل إلا راه الأول والضعي في حق ومع ابن مالك أبو الضعي ابن مالك قال ومفرما يأتي يكون هذا الذي يأتي ويأتي الجملة حاوية أي يشتري لك حاوية معنى الذي في قتله أي معنى المبتدأ الذي في قتله يشتمل على معنى يعود على المبتدا أحوى هذه المعاني ومواضع الضمير ثانيا اسم الإشارة اسم الإشارة فقوم بحضورتها ولداء التقوى ذلك نعلم لباس التقوى لباس المتبع مضاف التقوى مضاف اليه ذلك مبتدا الثاني على شراكه الكلام خير خبر مبتدا ثاني مبتدا الثاني مع خبر وليله بحرم الخبر هل هناك ضمير ولذلك تقوى ذلك خير تزدر لكن اسم الشرع عن يعود على لباس فرض انه يمكن يحكم يمكن تحكم اسم الشرع ولذلك تقوى خير بل على انه جاء مرض زياده هو الراس ياتي هذا الشكل فوق حوضي الشيء تحس بالذبح والاعصاب يعتمد كثيرا عن القواعد الشرعية ليش لبس كما عرفت كل سؤال بل هي قواعد يعني دروسة دروسة قرأته رحمه الله الناس عجبها في الثانية ضعنا القواعد استقرا ويجي مستقرا رابع قوام الضامي على جسم غلط باطل صادق ضامي كذا العالي من القرآن قراءة العالي العامة خلاص العامة وكل وعد الله بسمك هذا هو وصية وعد الله وكل كل وعد الله بسمك لو أرسلت إلى بيت كل مبتدا وعد كان بعض الله زائد الإسلام فعله ثاني بس وعدي صدقني وعدتك خيرا أين الله؟ وعد الله كل وعد الله تحت على وكل على قوله جعل قدرتم وعاده وكل وعاده يعود عليك استدراورا بالمريد الرابط الثاني الإشارة استنى الرابط الثاني وهو إعادة المبتدا للفظه إعادة المبتدا للفظه نحن قل يا سور جنبا القارعة من القارعة والحاقة ثم الحاقة معجبة يجي عظم لك شيء زي ما زي ف نعرف القارعة ثم القارعة القارعة مبتدأ ما استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وقارعة مبتدأ ثاني جملة اسمية خبر من مبتدأ ثاني أين الرابع؟ كان ضمير؟ الجواب لا كان الإشارة؟ الجواب لا لكنها أعادنا مبتدأ لمقر رابطه مبتدأ ثاني أنزل مبتدأ ثاني أنزل مبتدأ ثاني رحل واحد ما القارعة؟ إذا كنت مش قارع عنه يعني تبقى لا لا فوق اسمه مقام التحكيم التأويل التعظيم مش تبقى بعض الرفعين لحد الهام قارعة من قارعة. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة المبتدا أول. ما الحاقة؟ ما يجي كتاب خبر مقدم الحاقة المبتدا الثاني. خبر مقدم. مفهوم؟ الرابط الأخير أن يكون هذا الرابط عموم يندرج تحت المبتدا. عموم يندرج تحت المبتدا. عموم ينزل تحت المبتدا. يعني الجملة هذه الثانية خبر تكون عامة حتى المبتدا يكون في عرض دخل في هذه العلاقة وجدت العلاقة لا ويكتب بمعنى شدة قرر وكان ويكتب بمعنى الفين الشيء اللي هو الجملة الوالد استعمل بمعنى استقرار الحدود استعمل بمعنى وضع الشيء بدأ الشيء وضع بدأ الشيء وإذا كنت أقصد ذلك ماذا؟ ففي اليوم نحن موجودون في الدار أي بعض أيديكم علينا في آخر ليلة يقولون هذا أعيد العموم الذي يندرج تحت المبتدأ جملة عامة يندرج تحت المبتدأ إذا الحمد لله على قول المبتدأ نحو قولنا زيد نعم الرجل نعرف زيد مبتدأ نعمة من بعض جانب الإنشاء الرجل فاعل لنعمة جملة الفعلية خبر زيد أين الرابط؟ الرجل في سجل عام يدخل تحته زيد فوجد الرابط شو ما شاء الله كلاب العرب كلاب العرب هذا هو ف للعموم الذي الآية تتحب وتقول الأعمال اتبع الآية والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن بلاغ بيع أجر المسلمين إن بلاغ بيع أجر المسلمين أي من حديث هذا الحديث في الآية الذين موصول لكم في محل رفع هو كذا الذين أكبر معنى أعمى طارق لكم في الصخر أقام في الماضي ها هو اللي يمسكون مضارع مصدر غريب هذا اللي نعرفه هذا اللي أنا تقيت بالجنوب بالواو فاعل في الكتاب جواب المتعلق بيمسكون وجملة هذه يمسكون بالكتاب سلف الموصول لا نعرف معه وأقام أقام في الماضي بالواو جملة أقام الصلاة معطوفة على صيغة الموصول أيضا قلنا بنا المشركون بالكتاب وأقاموا الصلاة فرق سنة نكرمهم بالرابع الهاء أولئك يكون بالرابع إشارة الذي بالذات إن لا نظر أجر مستحيل هنا خان قلنا سنسى هنا خان والذي يكسبون بالجنة الضغط إلا لا نظر أجر مستحيل إلا حكمة وجفيدة ولا مدارة فيها اسمها لا نضيع فعل وفاعل أجر مستحيل وكان مضاف مستحيل إلا لا نضيع المرجوعين خبر لا أي العلاقة خبر عن الذين يكسبون بالجنة الضغط إلا لا نظر أجر مستحيل هذا المصلحين عموم يدخل تحته الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فاتم الفرق ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أول من أحسن عمل يدخل من الذين آمنوا الصالحات هذه الروابط وقد يستغنى عن الروابط يستغنى عن الأخبار لا يستغنى عنه تماما وقد استغنى عن الرابط والخبر بك في موضعين اثنين عن مخدر الصوت وقد استغنى اذا ما قلنا ان الخبر كله احنا نقول استغنى عن الرابط ما كان خبر بك لكن استغنى عن الرابط والخبر الجمله في موضعين اثنين الموضع الاول انتبه جيدا هذا الاستقراء مهم جدا في موضعين اثنين كان الشراء يشيرون إليه إذا كنت تحاول في صورة الواحد من الإخلاق لولا إذا كان المبتدا ضمير شأن وهذا ضمير الشأن في تفاعكم تكمل الكتاب. إذا كان المبتدا ضمير الشأن تعريف ضمير الشأن ضمير الشأن هو ضمير لا يعود على شيء لا يعود على شيء ليس له ما يعود عليه هذا ضمير الشأن فيعود على الشيء والواقع والحال والأمر خلقت من الواقع والحال والأمر سمع لما أمر إذا لما أمر أنت لا تعرف ضمير الشيء إحنا نعرفه شوف محمد أشرفته أي من يعرف شيء كلمة يعود عمري بس كان واحد يروح حاتم يقول أنا أعود لا يعود لا الله أحد. هو صح في القرآن ملك كلمة الدنيا موضع حالة إنه لا يفلح الظالمون أو الكافرون بزاف ناس مشكل عليهم تقول كفر السنة إنه لا يفلح الظالمون كافر صح إنه لا يفلح الكافر يعني إن الله لا يفلح الكافر لا يفلح السنة ولا لا إيه مش هو قال كل الناس على الله إنه إن الشعر مش هو الشعر مش هو الواقع لا يفلح الظالمون لا يفلح الكافرون عرف الواقع الواقع أنه لا يفلح الكافرون إذا ما يفسر لك ماشي الواقع إنه من يتقى الواسطة فإن الله لا يفلح الواسطة محسن إن الشعر من يتقى الواسطة الله يقوم بحبه إنه لا يفعل كذا نحن إنه لا يفعل كذا يكون هذا إذا نهى في إنه اسم إنه أصله هو مبتدأ جملة يجب الظالمين خبر أين رابط؟ لا يحتاج إلى رابط نعم لأن الخبر هو نفسه مبتدأ في المعنى في المعنى كذبنا صح إذا كان ضمير الشيء مؤنثا تسميه ضمير الشيء إذا كان مؤنثا تسميه قصة تمام هذا واحد يقول لك إنها إحدى الأمم إنها إحدى الأمم هذا شيء مؤنثا طبعا انها الحاله التي نحن فيها احدى الكفر هذا اسمه ضمير القصه ضمير القصه الحاله الثانيه التي نحتاج الى رابطه معروفه اذا كان المبتدا قولا والخبر هو ذلك القول إذا كان المبتدا قولا كثيرا سنذكر إذا كان المبتدا قولا والخبر هو ضابط القول نحو قولي الله حسبي قولي الله رسول الله ما تجي تقول قولي الله رسول هو كان يقول هذا هو حسبي هذا هو الله حسبي صحيح سنقول الله حسبي هو القول اذا لا انا نحذف القول اذا لا نحذف اذا سنقول يا اخوانا شوف الناس ما تطلع عليه ومفرغ ياتي وياتي جمله حاويه اي مشتمله على معنى المبتدا الذي سيقت من اجله الذي جاء له ومفرغا ياتي الناس وان تكن اياه كفر كما تكن وان تكن اياه كفر عندك عاد الخبر هذه الجمله الخبريه ان تكن اياه ان تكن اياه اياه ان تكن جمله مبتدا وان تكن اياه معنى في المعنى شو هو الضابط اذا كان مبتدا او كان قولا ضابطه لا تنسرنا عنه وإن تكون الجملة تفيدة التي وقعت خبرا مبتدا بمعنى اكتفى وش معنى اكتفى؟ الحمد لله استغنى استغنى عن الرابط شنو مثال ابن مالك؟ لا بص انه حسن وكذا هذه كذا ذلك فرفع الله بعدين قد المفرد الجامع هنا كان المفرد كان المفرد لا لا كان المفرد أنه إذا قال المفرد الجامع دائم وإن صح المفرد يجيبها بعد تقسيمه الخبر إلى مفرد وجملة قال ومفرد يأتي ويأتي جملة بعدين جملة باش بالخبر المفرد تفصيلا لشي واثق لك لكن هنا خالق فصار أن يقتل ونشرة مش هو بشي عاود الدعوة عاود الدعوة للخبر المفرد قال والمفرد الخبر المفرد جامد فارغ من الضمير وأن يشتق لو كان مشتقا فهو الضمير المستكن وأبرز أنه يكون هذا الضمير المستكن مطلقا حيث هو من اللبس أو لم يكن اللبس حيث سأل ذلك أنه له محصلة من بين أبيات واضحة جدا فإن شاء الله فقط تبقى عليه مراجعة وإعراب بعض الأبيات ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم